بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي أصحاب العقول النيرة الرشيدة، لعلكم تتقون. قيل لعلكم تتقون القتل، أقيل لعلكم تتقون ربكم بالتزام حدوده والتزام أوامره. ووجه ذلك، وجه أن القصاص فيه حياة، أن الجاني لو علم أنه سيقتل لانكف عن القتل، ولو سولت لشخص نفسه أن يقتل شخصا ورأى قاتلا قتل أمام عينيه قصاصا لانكف وانزجر. هذا وجه. الوجه الثاني لكون القصاص فيه حياة، أننا في حال غياب القصاص قد يقتل بدلا من الواحد عشرات، كما يحدث في بعض البلاد وبعض القبائل، فلا تنتهي سلسلة القتل بقتل واحد بل تتمادى وتستمر. الوجه الثالث أننا في حالة إقامة القصاص يقتصر القتل على القاتل، أما في حال غياب القصاص فيمتد القتل حتى يشمل البراء، يشمل من ليس لهم ذنب في القضية. هذه بعض صور الحياة في القصاص. الصورة الأولى كما سلف أن الشخص ينزجر إذا رأى القاتل قتل. الشيء الثاني أننا نجعل القاتل فقط هو الذي يقتل ولا يقتل عشرات. الشيء الثالث ربنا يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، فبدلا من امتداد القتل إلى غير القاتل شرع القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقيل أيضا إن أهل المقتول إذا رأوا قاتل أبيهم قتل مأنت قلوبهم وسكنت قلوبهم وشفي غيظهم وذهب غل قلوبهم بسبب رؤيتهم القاتل وقد قتل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم أيضا في القصاص حياة من وجه آخر، هو أعظم وأجل من كل ما ذكر. ما وجهه؟ وجهه أن القاتل يأمن يوم القيامة، فإذا قتل في الدنيا قصاصا فقد سقطت رقوبته الأخروية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، الحديث وفيه: فمن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الكبائر شيئا، فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فمن أجل فوائد القصاص، بل وأعظم فوائد القصاص على الإطلاق، أنك تأتي يوم القيامة آمنة. أما إذا لم يقتص منك ولم يعف عنك فإنك ستوافى يوم القيامة، ستوافى بعملك، قد يغفر الله لك وقد يؤاخذك بجنايتك، قد يؤاخذك بجنايتك. فأمر مقلق أمر القتل في الآخرة. فهذا من أنفع وأجل ما ورد في القصاص من الفوائد. وإن كان العلماء منهم من ذكر أسبابا دنيوية أو فوائد دنيوية للقصاص كتلك التي تقدمت آنفا، لكن على الإطلاق أعظمها على الإطلاق تأمين العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابة يعرفون ذلك، كان الصحابة يعرفون ذلك جيدا، فلذا جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم علي. وجاءت الغامدية كذلك وأصرت على أن يقام عليها الحد فأقيم عليها حد الرجم. وكذلك ولا يخفى عليكم أن ابنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بمصر مع رجل يقال له أبو سروعة، فشرب خمرا بعيدا عن أعين الناس، ولكن لهما نفس لوامة، فقال ابن عمر لصاحبه: قم بنا نذهب إلى عمرو بن العاص. قال له: لماذا؟ قال: كي يطهرنا، كي يطهرنا. فذهب عن طواعيته وعن اختيار ورغبة في التطهر، فدخل عليه الملاط القصر، قال: أيها الأمير، أصبنا حدا فطهرنا، فقام عليهما الحد. في قصة معروفة فيها أن عمرو بن العاص كان يجلد من شرب الخمر أمام الناس، لكن جلدهما سرا، وكان يحلق شعور شربة الخمر، فلم يحلق شعر ولد عمر بن الخطاب، لكن اقتصر على الجلد. فبلغت الواقعة عمر، فاستدعى من المدينة، استدعى عمرو بن العاص من مصر، وكان يأتي على الإبل، لم يكن هناك طيران ولا نحو ذلك، فأتى على الإبل أو الخيل إلى المدينة من مصر، قال: وأتي معك بابني. فأتي به، قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس، وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر ولا تحلق شعر ولدي؟ ثم أعاد عليه الحد. ليس هذا عن كراهية من عمر رضي الله عنه لابنه أبدا، بل فعل عمر مع ابنه فعلا طيبا حتى يأتي الولد يوم القيامة سالما، لأن الله سيسأله: لماذا ميز ولدك؟ فقد يعذب الولد في الآخرة. فلذا أعاد عمر الجلد على ولده. ولذا فإن تمسكنا بمن يقيم فينا الشريعة ليس فقط لأمر دنيانا، ليس فقط للعدل المنشود في الدنيا، وإن كان هذا مطلب، ولكن أصالة كي يأخذ للمظلوم من ظالمه، فيسلم المظلوم في الدنيا ويسلم الظالم يوم لقاء الله سبحانه إذا اقتص منه في الدنيا. هذه بعض منافع القصاص، وإلا فثم منافع أخرى لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، لعلكم تتقون. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي عند الوفاة، إن ترك خيرا، والمراد بالخير هنا المال، المال الكثير، يعني إن ترك مالا كثيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمفاده إذا ترك شيئا قليلا، إذا ترك شيئا قليلا لا تلزمه الوصية ولا تستحب في شأنه، إذن أعني من النواحي المالية. أما الذي ترك خيرا يعني مالا كثيرا تحب له الوصية. أما الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الآية منسوخة، أو على الأقل هذا القدر من الآية منسوخ، منسوخ بأحد أمرين، فعند الجمهور أنه منسوخ بالآية التي في سورة النساء آية المواريث، آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم الآية. ومن العلماء من قال إن الآية منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، والوالدين هنا من الورثة، فهذا رأي فريق آخر من العلم. على العموم الآية منسوخة، لكن الخلاف في الناسخ. ما هو؟ هل الناسخ آية سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، أم الناسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث؟ على قولين للعلماء هذا، ولا يستدل بالآية الكريمة على الوصية الواجبة التي يعملها القانون المصري وقانون بعض الدول التي مفادها إعطاء الأحفاد نصيب الآباء الذين ماتوا في حياة الجد. الحفيد إذا مات أبوه في حياة جده يجتمع الأحفاد ويأخذون نصيب الآباء ما لم تتجاوز ثلث التركة، تلك التي استحدثوها وأسموها الوصية الواجبة، هي وصية باطلة، وينبغي أن يعيد صائغ القوانين المصرية صياغة هذا وحذف هذا الباطل من القانون الذي يطعم قوما أكلا حراما ويحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم. فالعم يحجب الأحفاد، وهذا إجماع لأهل السنة، إجماع إلا ما شذ وندر. فلذلك إذا أخذت من العم وأعطيت الحفيد ولم يأمر الله بذلك فأنت ظالم، ظالم للاثنين، ظالم للعم إذا أخذت ماله بغير حق، وظالم للحفيد إذ أطعمته طعاما حراما. فقانون الوصية الواجبة المعمول به في مصر قانون باطل، وينبغي بل يجب أن يزال، فيطعم أقواما مالا حراما ويمنع أصحاب الحقوق شيئا من حقوقهم، والله أعلم. هذا واستدلال من استدل بالآية الكريمة، لقد علمتم ما ورد فيها من النسخ. ثم إن ربنا لما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الوالدان لهم ميراث فلا يأخذ وصية مع الميراث، أما الأقربون فليس هناك ما يدل على أنهم الأحفاد، وليس هناك ما يدل، أعني ليس هناك ما يدل على حصرهم في الأحفاد، وليس هناك ما يدل على إعطائهم قيمة معينة. هذا وبالله التوفيق. قال تعالى بالمعروف، يعني الوصية تكون بالمعروف. وعند هذه الآية ترد بعض المباحث المتعلقة بالوصايا التي منها: أولا أصل الوصية هل هي واجبة أو تستحب؟ أصل الوصية تجب أو تستحب؟ فالوصية في الجملة مستحبة، لكن قد تأتي مواطن تجب فيها الوصية. إذا كان لأقوام عندك ديون فيجب عليك أن توصي بسداد الديون وأن تخبر أهلك بذلك، لكن في التقييد العام الوصية تستحب إن كان عندك شيء من المال، أو كانت لديك حقوق لأقوام، كان يستودعك أقوام أمانات عندهم فينبغي أن تطلع أهلك على تلك الأمانات. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: رضي الله عنهما فما مرت علي ليلتان بعد سماعي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي وفي رواية إلا ووصيتي موضوع تحت رأسي. هذا الأول. هذا وبكم يوصي الشخص، بكم يوصي الشخص. سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة ولن يرثني إلا كلالة، أو كما قال في الحديث اشتبك علي بعض لفظ، أفأوصي يا رسول الله بكل مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني خفضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن الدليل على أن الحد الأقصى في الوصايا هو الثلث أن رجلا كان عنده ستة أعبد، ستة أعبد جمع عبد، هم كل تركته فأعتقهم عن دبر، بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأرقاهم أي ردهم إلى الرق بعد أن كانوا قد أصبحوا أحرارا، أرقاهم وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى أربعة، يعني أبقى أربعة كتركة لسير الورق، فاثنان من ست هي أيضا الثلث. فعلى ذلك يستحب للشخص ألا يزيد في الوصية عن الثلث، بل ولم يمضي كثير من العلماء إذا زاد عن الثلث. وقد سمعتم قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير. أما لمن يوصي، لمن يوصي الشخص يستحب له أن يوصي لأهل الاستحقاق من الأقربين ثم الذين يلونهم، ومن الفقراء والمساكين وابن السبيل ونحو هؤلاء. قد ورد في الباب حديث أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا وكانت أنفس أموال عنده، يعني أفضل شيء عنده، فأراد أن يتصدق بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني اجعل الأصل ثابتا والثمرة اجعلها سبيل. فأوصى عمر بثمرتها في الفقراء والمساكين والأقارب والأضياف، المهم أنه أوصى بها لأقوام، فكلما كانوا أهلا للاستحقاق كلما كان الأمر أفضل، والله أعلم. هذا ويحتال البعض بحيل في هذه الأيام، فمثلا قد تكون هناك قبائل مرموقة من الأثرياء لا يحبون أن ترث بناتهم، أن ترث البنات أو أن تنتقل التركة من القبيلة إلى قبيلة أخرى، فيوصي، يوصي بالمال لمن ليسوا بورثة من صلبه، وليوصي بالمال للذكور من صلبه باستثناء الأولاد، ويوصي بأن تكون البنت ابنته تستمتع طيلة حياتها بما سيكون لها من الميراث. أما المال كله يوصي به لمن للأحفاد الذين لا يرثون، وهذا في بعض البلاد العربية يفعل ذلك البعض فرارا من توريث البنات عياذا بالله من ذلك. قل بالله التوفيق. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الذي يغير في الوصايا هو الذي يتحمل الإثم هذا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في آيات المواريث وتقسيمها، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلماذا قدمت الوصية على الدين مع أن الدين بالإجماع مقدم على الوصية؟ لكن في سياق الآيات لماذا قدمت الوصية على الدين مع أن الاتفاق معقود على أن ورثة الميت يبدأون بسداد الديون قبل الوصايا؟ فمن العلماء من قال: بين ذلك أو قدمت الوصية على الدين اهتماما بشأنها، لأن الناس لا يهتمون بشأن الوصايا. فمثلا إذا مات رجل وقال: أوصي بربع مالي للفقراء وعلي ديون 10,000 مثلا، أصحاب ديون سيأتون، أما الفقير فيستحي أن يأتي يطالب ويقول لك: أعطني أعطيه ما أوصى به أبوك، يستحي أن يفعل ذلك. فلذا قدمت الوصية على الدين لمزيد من الاعتناء بها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا. والجنف هو الميل، الجنف هو الميل، ومنه قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير مائل ومتعمد ارتكاب إثم، كما قال عمر: وقد أفطر وأصحابه يوما ظانين أن الشمس قد غربت، فلما أكلوا إذا بالشمس تطلع، فقيل له: إن الشمس قد طلعت، أنعيد ذلك اليوم يا أمير المؤمنين؟ قال: أما إنا لم نتجانف لإثم، يعني لم نتعمد الميل لارتكاب الإثم. هذا بعض ما ورد عنه، وإلا فقد ورد عنه القول في القضاء كذلك. فقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، يعني ميلا، ميلا عن الحق إلى الباطل، أو إثما أو أكلا حرام، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. حاصل أن الشخص إذا خاف من شخص أن يجور في الوصية أو من الموصى لهم أن تحدث بينهم مشاكل، فتدخل للإصلاح، تدخل للإصلاح فلا إثم عليه، وذلك لدفع المشاكل والإعن والشرور، وهذا رفع للمظلمة عن الميت، فالميت يلحق إثم إذا تعمد الإضرار بأحد الورثة وسلك الحيل المؤدية إلى ذلك. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إذا كان هناك سؤال متعلق بالوصية فليطرح، لأنه باب واسع. تفضل. هل يأثم من لم يوصي إذا كان هناك شيء استوجب الوصية؟ تأثم إذا لم توصي. فالوصية أشكال متعددة، كل يحتاج إلى أمور تخصه. إذا كان مثلا عندي أموال أمانات ولم أوصي ومت، فاختلف الناس من بعدي، فأتحمل إثم ضياع حقوق الناس، فتبعا لما عندك. فقد تجب أحيانا، قد تستحب أحيانا، قد تباح أحيانا، والله أعلم. نعم، تجوز الوصية للأحفاد ولغير الأحفاد دون إيجاب، أنت توصي بنفسك، لكن ما يفعل في الحكومة القطع الجبري من الميراث للأحفاد دون وصية صريحة فهذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، والله أعلم. هذا يستحب كما سلف الوصية. فإذا كان الشخص يملك مثلا 10 ملايين يستحب له أن يوصي بشيء من ماله لأفعال الخير لأفعال البر بعد موته، وذلك لأن الورثة كثير منهم سينساك، كثير منهم لن يفكر فيك. وإذا تملك الوارث المال، المال أصبح مال وارث، أصبح مال وارث. لكن لو أنك من قبل مماتك احتطت لنفسك فأنت في احتياج إلى حسنات، وأوصيت بجزء من مالك يوضع في أبواب الخير، فهذا شيء حسن ويسعدك في قبرك، يسعدك في قبرك. فالوصية لذا تستحب. ولقد رأيت بعض إخوان يسعى في عمل يطوف على الأغنياء، طبع دفترا مكتوبا فيه الوصايا، الوصايا، يطوف على الأغنياء اكتب وصية، فأعطي الوصية لرجل أمين من قومك ليست لي، أعطيها لرجل أمين من قومك، أوصي بشيء. أنت تملك 1,000,000، اكتب يا أخي على الأقل 10,000 وصية للفقراء للمساكين لعمل بر، اكتب وصية 20,000 30,000 ولا يزال به حتى يفعل، ولن يأخذ شيء لنفسه، إنما الوصية مكتوبة فتوقع أنت عليها فقط، وبعد ذلك تضعها في يد أمينة، إذا مت أنت قام في الرجل المستأمن بعمل الخير الذي أوصيت أنت به. هو أحيانا يستهل ذلك، يقول له أنت تملك 1,000,000، يقول أملك مثلا 10,000,000، يقول طب هات لي 500,000 لأعمال بر، تراه يشح يشح، يقول له طيب إذا أنت مت من غد أبناؤك إذا طلبت منهم جزءا من هذا المبلغ أيضا سيشح، وأنا لا أطلب لنفسي، أطلب لك أفعل لك صدقة جارية به بعد موتك. فمن الآن لا أريد منك شيء، لكن أوصي بشيء، أوصي بشيء يوضع في يد أمينة، وبعد أن تموت يأتي أصحاب الوصايا سواء كانوا فقراء أو كانوا مساكين أو كان عمل بر من أعمال البر، يأخذون العمل وأجرك إن شاء الله واصل إليك بعد مماتك، إنك أنت الذي أمرت به وأنت المتحكم فيه. أما إذا مت ولم توصي فكما سلف فالمال مال وارث، وبالله تعالى التوفيق. هل على الذين لا ينفذون الوصايا إثم؟ نعم عليهم إثم، لأن الله قال فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ولا تقف الوصايا على الوصايا المالية فقط، بل أوصي بكل نافع في الدين والدنيا. ولذا فإن أنبياء الله كانت وصاياهم مركزة كثيرا على الدين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلم تكن الوصايا قاصرة على الماليات فقط، بل يوصيهم بالثبات على التوحيد وعلى الإسلام حتى الممات، يوصيهم بالاستقامة، يوصيهم بالصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام 2 مرات، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك، فاتق الله واصبري. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة في مرض موته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكان أراد أن يكتب كتابا يوصي بكتاب عليه الصلاة والسلام، إذ قال لأصحابه وهم مجتمعون عنده في مرض الموت عمر وعباس وغيرهما من الصحابة: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر: حسبنا كتاب الله، يعني أن الرسول في شدة المرض. قال العباس: قربوا له يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فمن بين مؤيد لتقريب الكتاب ومن بين معارض لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. وأخرجهم جميعا من بيته. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب؟ سبب ذلك كله، سبب ذلك اختلافهم فيما بينهم، منهم من يقول نقرب ومنهم من يقول لا نقرب. على حسب احتياجاتك تتأتى الوصايا. وعمر رضي الله عنه في مرض موته أوصى بجملة من الوصايا، فكانت أولى وصايا، كانت أولى وصايا: يا عبد الله بن عمر، اذهب فانظر ما علي من الديون، وانظر في أموالي، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسدد عني ديوني، وإن كانت لا تكفي فسل في قبيلتنا بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسدد عني الديون من قبيلتي، إن كانت أموال بني عدي لا تكفي لسداد الديون فسل قريشا، سل في قبائل قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، لا تنتقل من القرشيين إلى غيرهم. فلم يكن مختلسا ولا مدخرا للمليارات، هكذا قال عمر لابنه. ثم وصى واستأذن قبل أن يوصي بذلك: يا عبد الله بن عمر، اذهب يا ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فأنا لست اليوم للمؤمنين أميرا. قل لها: يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه، فإن أذنت يا بني، إن أذنت فادفني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب واستأذنها فأذنت والحمد لله. وقال أيضا: يا عبد الله بن عمر، أو قال الإصحاب: أوصي أن يكون الأمر شورى في الخليفة من بعدي، شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وهو عنهم راضي، يكون الأمر من بعدي في الذين مات الرسول وهو عنهم راضي: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. وقال مواسيا فقط: ويشهدكم عبد الله بن عمر، أن يشهد مجلس الاختيار وليس له من الأمر شيء، وليس له من الأمر شيء. في بعض الروايات أنهم قالوا له: أوصي لولدك. قال: أنا أوصي لولدي، ولدي لا يعرف يطلق، يعني أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال وليس له من الأمر شيء، وقال أوصي، أراد أن يردها. ما قد يتصور أنه مظلمة، لأنه كان قد عزل سعد بن أبي وقاص عن إمرة العراق لما شكاه أهل العراق، فقال قال عمر متحللا مما قد يظن أنه مظلمة: إن أصابت الإمرة سعدا فهو بها جدير، إن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله ما عزلته عن عجز منه ولا خيانة منه، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني إن أكلت فتن ستنشأ في العراق فعزلته من أجل تلك الفتن، وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم قدرهم، وأوصي بالأنصار الذين تبوأوا الدار الإيمان أن يعرف لهم حقهم، وأوصي بأهل الكتاب الذين يدفعون لنا الجزية أوصي بهم خيرا. وأوصى عمر رضي الله عنه بالوصايا، فتتنوع الوصايا على حسب احتياجات الشخص، وقد أوصى الزبير ببعض دوره لمن رجع من بناته مطلقة، أوصى بمكان معين، دار معينة من دوره، قال هذه توقف لمن تأتي من البنات مطلقة أو غاضبة أو مطرودة من بيت زوجها، أوصى الزبير بشيء من ذلك. فالحاصل أن الوصايا تتنوع بحسب الاحتياجات إليها، وبحسب حال الميت ومن ترك، والله أعلم. إذا كانت الوصية جائرة هل يأذن من أمضاها من الورثة؟ إذا كان يعلم أنها جائرة وأقر الجور فنوع تعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. لكن يلزم معرفة صورة هذه، لأنها قد تتصور أنت أنها جور وليس جورا. نعم، هل يجوز تسجيل الوصية بعقد بيان قبل الموت؟ إذا سجلت بعقد بيان خرجت عن كونها وصية، تكون هي في الدنيا. إذا أوصى الوالد بأشياء فيها قطيعة للرحم، فمثلا قال إذا أنا مت فلا يتبع أخي جنازتي، فلا يتبع أخي جنازتي، وإذا جئنا ننفذ هذه الوصية نرى ستحدث فتنة ولا فائدة فيها أصلا، ولا فائدة فيها أصلا، لأن اتباع الجنازة ليس من حق الميت فحسب، بل من حق الحي أيضا، لأنني أثاب على هذا الاتباع فليس له ذلك. لكن هب أنه أوصى قال لا يدخل فلان علي عند الغسل، فهذه الوصية يرى بعض العلماء أن تمضى، لأن الميت قد تعتريه أمور ويحب أن يسطر على نفسه، لا يراه شامت من الشامتين ولا يفشي سره أحد من المفشين، والله أعلم. امرأة أن تدفن في مكان، ولكن شق علينا تنفيذ وصيتها، هل يجوز أن ندفنها في مكان آخر؟ نعم، إذا لم يكن هناك مكروه شرعي، والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يوصي امرأته بعدم الزواج من بعده؟ هذا ليس من حقه، أنه إذا مات فليس بينها وبينه رابط إلا أنها تعتد عليه عدة الوفاة فحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا قالت الأم عند موتها ملابسي تأخذها ابنتي، ملابسي تأخذها ابنتي والبنت الوحيدة، هل هذا جائز أن داخل في الوصية وداخل في الوصية ولا تجوز إلا إذا أمضاء الورثة، أما إذا سلمتها لها في الحياة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، زيادة إلا أن يجيز يعني يجوز الورثة من ناحية الإسناد زيادة ضعيفة لا تثبت بل تالفة الإسناد، لكن عليها عمل جماهير العلماء. يعني إذا أنت أوصيت لأحد ورثة أو أوصيت أبنائك قلت لهم يا أبنائي أنا زوجتكم جميعا وبقي أخوكم الأصغر لم أزوجه، فإذا قسمتم التركة فاقتطعوا له جزءا منها يقابل زواجه، هذه وصية لوارث لا تمضى في الأصل، لكن إذا اتفقت كلمة الورثة على إمضاء هذه الوصية جازت تلك الوصية. فهذا معنى القول إلا أن يجيز الورثة، الورثة كلهم وافقوا حينئذ يقتطع المال من التركة قبل القسمة. هل أن واحدا لم يوافق يأخذ نصيبه والباقون يمضون وصية الأب؟ والله أعلم. لو علم الجد أن أبناء ابنه الميت فقراء ولم يوصي لهم هل يأثم؟ لا يأثم الجد بذلك. إذا تصدق الورثة من الميراث للميت هل يصل ثوابها له؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية سواء كانت منه أو من ورثته. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة لما جاء وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. لا يجوز للولد أن يتصدق عن أمه الميتة وإن لم تصرح بالوصية. والله أعلم. الأخ يوجه سؤالا يقول من الأولى، حرمان الأحفاد من حق أبيهم الميت أو إمضاء الوصية الواجبة بإعطائهم حق أبيهم؟ السؤال غلط، لأنك زعمت أن الميت له حق، زعمت أن الميت له حق في الميراث، وهذا باطل في السؤال. يعني أنت تقولت وأفدت، يعني سألت أيها السيد سؤالا خاطئا من الأصل، قلت ما الأولى حرمان الورثة الأحفاد من حق أبيهم؟ الأصل الميت ليس له حق حتى تسأل هذا السؤال، وبعدها تعترض على من؟ هذا أمر الله سبحانه ليس أمري، كل شيء بحسب. يقول في كلية الحقوق تأتينا أسئلة تتعلق بالوصية الواجبة، وإذا جاوبت بالإجابة الصحيحة سأرسل، ماذا أصنع؟ امتحان كلية الحقوق لاختبار التحصيل، قوة التحصيل، ليس الامتحان استفتاء في حكم شرعي، هم لا يستفتونك أصلا، كلام في الامتحانات ليس استفتاء. هذا وإلى هذا القدر أتوقف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.